شوف يا عسل، اليوم راح أسألك سؤال ومعليش أباك تفكر في سؤالي لمدة 3 أو 5 ثواني. بالله فكر بعمق. السوشيال ميديا، برامج التواصل الاجتماعي أو التطبيقات عموما، بالله ما تحس أنها كثير؟ يعني بالله ما تحس أنها too much؟ يعني 4 تطبيقات للمحادثات، 5-6 تطبيقات للصور، 7-8 تطبيقات للفيديوهات، 20 تطبيق مطعم، 30 تطبيق توصيل، وهكذا. لا ما تحس انه too much. والمشكلة يا صديقي الجميل ان حنا ما حنا عارفين خطورة هذا الشيء. تدري ليش؟ لانه جديد علينا، احنا مولودين امس في السوشيال ميديا. اذا اعتبرنا انه انطلاقة او ثورة السوشيال ميديا بدأت عام 2010 تقديريا، يعني كذا بنتفق انا وياك على انها بدأت 2010، هي مولودة امس، ولسه احنا من امس قاعدين نستخدمها. فخطورتها الحقيقية بالرغم من انها باينة وواضحة من اليوم، الا انها ما راح تبان فعلا الا في السنين القادمه. بعطيك مثال، احنا في امراض اليوم قاعدين نسمع فيها مو لان العلم تو يكتشفها اليوم، لا، ولكن لانها صارت بزياده عن الحد اللازم والمعقول. مرض الاكتئاب على سبيل المثال اليوم منتشر اكثر بكثير من اي وقت مضى، اليوم قله التركيز اكثر بكثير مما مضى، والسوشيال ميديا والتطبيقات لها دخل في الموضوع. التشتت، التوتر، القلق، الارق وغيره كثير بعدد لك من الامراض والظواهر اللي فعلا انتشرت اليوم في عالمنا هذا. واسمعني، السوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات وعالم الديجيتال عموما يعتبر من احد اكبر الاسباب في ظهورها وانتشارها. ما راح اطول عليك المقدمة اكثر من كذا. اليوم الكتاب اللي معنا يتكلم عن خطر السوشيال ميديا من ناحية والتطبيقات، وكيف ممكن نلقى لها حل بحيث انه ما نقطعها لاننا لازم نعيش فيها، ولكن نتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فينا. كتاب جميل يا صديقي الجميل، جميل زيك. فاليوم راح ناخذ فكرة عامة ومختصرة وشاملة عن كتاب ديجيتال مينيماليزم او التقليل الرقمي لمؤلفه الجميل كارل نيوبور. فتحتاج كوب قهوة دسم ومحترم او مشروبك اللذيذ اللي انت تحبه، واشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا خلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيد. شوف، خلنا نقسم موضوع الكتاب إلى قسمين، شو رأيك؟ أنا وياك كذا نتفق على أنه قسمين. القسم الأول يتكلم عن المينيماليزم أو التقليل، والقسم الثاني يتكلم عن السوشيال ميديا والديجيتال والعالم الرقمي. أوكي، فنبدأ بالمينيماليزم. المينيماليزم يا طويل العمر بعطيك عنها فكرة سريعة كذا وخفيفة، لأنها موضوع كبير للأمانة. هي حركة فلسفية، ولما نقول فلسفية يعني نتكلم عن على الأقل لها 2000 سنة تقريبا أو إلى 3000 سنة، وهي معناتها أنك تعيش على القليل. وشوف، احنا نسميها او نشبهها تقريبا عندنا في اللسان العربي بالزهد. طبعا هي مش زهد، ولكنها تقليل، ان تعيش على الحد الادنى او الحد القليل. طبعا حركة رائعة مثل هذه الا ما يكون في لها ناس متطرفة تعيش التطرف فيها الى درجة الضرر. وخلني اعلمك وش اقصد بالكلام هذا. المينيماليزم يعني انك احد تعريفها هو avoiding the unnecessary، ترجمة الحرفية لهذا الكلام ان تتجنب الغير ضروري. والمعنى من هذا الكلام هو انك تتخلى عن اللا ضروريات تماما. وخلنا ناخذ مثال، مثلا في البيت، في بيتك لازم يكون عندك فوطة تنشف فيها جسمك بعد الاستحمام، صح؟ حلوين. السؤال هو انت كم تحتاج فوطة؟ فوطة ولا 2 ولا 3 أو 4؟ انا لما اخذ نفسي كمثال، فمع كامل الاسف يا صديقي العسل عندي 3 فوط في شقتي، 2 دائما استخدمهم بحيث انه اغسل واحدة واستخدم واحدة بعدين اغسل الثانية وارجع استخدم اللي انشفت وهكذا، والثالثة ما ادري ليش هي موجودة في دولابي للامانة، يعني ممكن احتياط، مع اني قادر على اني اعيش على فوطة واحدة فقط بصراحة. يعني استحم مثلا في اول يوم، اتنشف، ادخلها الغسالة، على بال ما اخلص الفطور واشرب كوب قهوتي كون خلصت الغسالة، اخذها وانشر الفوطة القاها بكرة جاهزة، انتهى الموضوع. هذا اسمه مينيماليزم، انه خلاص اشوف وش الاشياء اللي عندي موجودة في البيت ما احتاجها او اكثر من اللازم، اتخلص منها واعيش على الضروريات فقط. يعني والله من الاشياء المضحكة اني انا عايش في شقة الحال، ولا يجيني احد ولا راح انادي احد، وبالرغم من هذا عندي كم هائل من الاطباق وكم هائل من الكيسان ما ادري ايش راح اسوي فيها. المينيماليزم يا ناصر هي انك تقلل من هذه الحاجيات، تستخدم اللي انت تحتاجه فقط. والله العظيم وانت ما حديتني على يمين ان عندي كوبين قهوة، تخيل، وما اشرب الا في واحد. يا ساتر. طبعا طبعا لان شخصيتي اكستروفرتر، والاكستروفرتر دائما يحسب حساب انه في احد موجود معاه وهو اصلا ما في احد موجود معاه، يعني الموضوع معقد وطويل. ولكن هذه هي حركه المينيماليزم. طبعا يقولون لك او في بعض الناس تسميها letting go is true wealth. المعنى من هذا الكلام يعني انك تصبح ثريا كل ما تخليت او قللت من الاشياء اللي انت تستخدمها. تخيل تصبح ثريا، وانت لو تفكر فيها شوي حتكتشف ان الكلام صحيح. لنفرض مثلا عندك راتب 10,000 مثلا ايا كانت العملة، وعايش انت على 10,000 هذه شهريا. ممتاز ممتاز. الان لما تقرر انه فعلا تقلل من كل الاشياء اللي انت ما تحتاجها، بدال ما يكون عندي في الدولاب 20 تيشيرت حيكون عندي 5 تيشيرتات فقط، وبدال ما يكون عندي هذا الكم الهائل من الاكل يكون عندي اللي احتاجه فقط. واضرب هذا المثال على كل الحاجيات اللي موجوده عندك في المنزل، ستكتشف انه تقليلها يزيد من الويلث حقك. يعني بدال مثلا ما تصرف 10,000 كامله خلال الشهر، تصرف نصها او اقل من النص 4,000، فيتبقى عندك مبلغ. فمعناته انه فعلا زاد النت ويلث عندك او صافي الثروه، فيبقى لك نهايه الشهر 5,000 بدل ما يبقى لك 500 ريال او 400 ريال. فحركه المينيماليزم جميله جدا. ممكن انت تعيش فعلا كمينيماليست، وهذول هم الاشخاص اللي فعلا قرروا يعيشون هذه الحياة، لكن مو شرط تكون 100% مينيمال يعني، لكن على الأقل تقدر تطبق هذا المفهوم على كثير من الأشياء وراح يفرق في حياتك ماديا ومساحة في المنزل وكثرة التزامات وما إلى ذلك. وش سالفة المتطرفين اللي أنا كلمتك عنهم؟ بالعربي يعني أي حركة نبيلة وجميلة وفكرة زي هذه رائعة، إلا ما يجونك أشخاص يأخذونها للإكستريم، للحد الأقصى يا صديقي العسل. في ناس وصلوا إلى مرحلة أنهم جوعوا أنفسهم إلى مرحلة الضرر على اساس والله انه يسمي نفسه مقلل او مينيماليست. هي مشكله. الوسطيه دائما جميله ومهمه. عرفت وش المينيماليست؟ جاك المؤلف هذا وقال لك اليوم احنا راح نكون مينيماليست بالنسبه للعالم الرقمي، نقلل من الاستخدام الرقمي. وهنا خش لك هو على جزئيه السوشيال ميديا. خلنا نرجع لافتراضي انا وياك على ان السوشيال ميديا بدات خلينا نقول مثلا يعني 2010، معناته ان عمرها 13 سنه يا صديقي الجميل. حلوين. لو كنت تستخدم السوشيال ميديا بمعدل ساعتين في اليوم من 2010 إلى اليوم، اسمح لي أطلع الآلة الحاسبة عشان نحسب أنا وياك الموضوع تمام، فراح نضرب ساعتين في اليوم في 365 يوم عشان يطلع لنا الرقم بالسنة. فهذا الرقم اللي أنت تشوفه يا صديقي الجميل هو مجموع عدد ساعاتك في استخدام الجوال لمدة سنة واحدة بس. طيب عشان نطلع الناتج لمدة 13 سنة حنضرب في 13، حلي أطلع الآلة الحاسبة عشان نحسب أنا وياك الرقم مضبوط. فراح نقول ساعتين في اليوم حنضربها في 365 يوم عشان يطلع لنا مجموع الساعات في سنة واحدة، يطلع الناتج 730 ساعة. هذا الرقم يا صديقي العسل هو مجموع ساعات استخدامك للجوال خلال سنة واحدة بس. عشان نطلع النتيجة في 13 سنة من 2010 إلى اليوم حنضرب في 13، حتطلع لنا 9490 ساعة يا صديقي الجميل. واسمع هذا الكلام خطير جدا، خلني أعلمك. اقسم على 24 حيطلع لك 395 يوم، هو عدد أيام استخدامك للجوال خلال 13 سنة اللي راحت. في سنة من حياتك راحت فقط على الجوال، هذا إذا كنت تستخدم الجوال لمدة ساعتين في اليوم. اسمعنا، خلني أرجع لك شوي لعدد الساعات. اتفقنا أنها 9490 ساعة. اسمع يا صديقي الجميل الكلام الخطير جدا. مقالة قرأتها في بي بي سي. بي بي سي أن أن آه بي بي سي أن أن آه هنا البي بي سي. المقالة تقول أنه في عام 1993 في مقالة كتبها البروفيسور أندرس إريكسون، وهو بروفيسور من جامعة كولورادو الأمريكية. قال في هذه المقالة أنه متوسط عدد الساعات اللي يحتاجها الإنسان في ممارسة شيء معين عشان يوصل لمستوى الاحتراف هو 10,000 ساعة تقريبا. ركزت معاي؟ 10,000 ساعة ممارسة في كرة القدم راح تصير مثل كريستيانو رونالدو. انت على الجوال خلال 13 سنة اللي راحت اذا كنت تستخدمه لساعتين فقط فانت استخدمت لمدة 9490 ساعة، قريب جدا لهذا المستوى يا صديقي الجميل. وفوق هذا نقدر نقول بشكل ثاني انك ضيعت سنة من عمرك. طيب السؤال، لو كنت تستخدم الجوال لمدة لمدة 4 ساعات في اليوم من 2010 إلى اليوم، فمعناته في سنتين من حياتك راحت فقط على الجوال. طيب لو قلنا 6 ساعات استخدام للجوال يوميا، راح تكون ضيعت 3 سنوات من حياتك على الجوال، أي ما يعادل أكثر من 28,000 ساعة. يعني أنت ما طلعت محترف في شغلة معينة، طلعت محترف في 3 شغلات. هذه 6 ساعات استخدام في اليوم يا صديقي الجميل. لو كنت تستخدم 8 ساعات، معناته ضيعت 4 سنوات من عمرك، 4 سنوات حق التخرج من جامعة. بتقول لي يا ناصر ما في إنسان يوصل لاستخدام 8 ساعات يوميا على الجوال؟ أهلا وسهلا يا صديقي الجميل، أهلا وسهلا. الحقيقة المرة على وشك أن تظهر الآن. افتح جوالك الآن، طبعا إذا معك آيفون يعني، أما إذا أنت معك جهاز غير الآيفون يعني خلص نفسك وتخلص خالص. فإذا معك آيفون افتح الجوال الحين وادخل على الإعدادات، بعدين روح لإعدادات الشاشة وادخل عليها وراح يعلمك الاستخدام اليومي للجوال. واسمعني من الحين، بقول لك من الآن، أقول لك راح يصدمك الرقم، رقم مفجع صدقني، وأنا يمكن أكاد أجزم إنه يتجاوز 6 ساعات يوميا. وبالله بطلبك طلب، خليك شفاف معاي كذا واكتب لي الرقم اللي طلع لك في التعليقات، خلنا نشوف الصدمة. شايف خطورة الموضوع يا عسل؟ الموضوع خطير جدا. كيف وصلنا لمرحلة اننا نضيع 4 سنوات من عمرنا من طلعت السوشيال ميديا الى اليوم، او على اقل تقدير سنة ممكن يعني، كيف وصلنا لمرحلة اننا نضيع كل هذا الوقت على جوال؟ الجواب يا صديقي الجميل يكمن في آليات عمل برامج التواصل الاجتماعي او التطبيقات عموما. وهنا يجي الجزء دسم في موضوع الديجيتال أو العالم الرقمي. التطبيقات يا صديقي الجميل مصممة على أنها تحاول قدر المستطاع تخليك موجود فيها وما تنتقل لأي تطبيق آخر. تخيل أن كل التطبيقات تستخدم الخوارزميات عشان تحقق هذه الغاية. يعني اليوتيوب لما تدخل عليه يحاول قدر المستطاع يخليك أطول فترة ممكنة عنده. كذلك لما تطلع من عنده وتروح مثلا للإنستغرام، الإنستغرام بيسوي نفس الشيء، بيحاول قدر المستطاع يخليك تجلس عنده لدرجة تشوف الجنان اللي هم واصلينه. إنه مارك زكربرغ لما طلع تطبيق سناب شات وحاول يشتري التطبيق ولا قدر، راح أضاف خاصية الستوري في الإنستغرام. فأنت اليوم تخيل الإنستغرام أول ما بدأ كان عبارة عن صورة فقط، تطبيق حق صور بس. اليوم تدخل الانستغرام حتلقى فيه صور، تلقى فيه فيديوهات، تلقى فيه شورتس او ريلز زي التيك توك، تلقى فيه ستوريز. خذ الصدمه الكبيره، راح تلقى فيه متاجر يا طويل العمر، ايش تبغى اكثر من كذا؟ شيء مو طبيعي. ولسه اتوقع انه في خاصيه النيوزليتر موجوده الان، يعني حتى تويتر حيدخله في الانستغرام، شيء مو طبيعي. كل هذا يسوونه عشان بس تبقى عندي في التطبيق اطول فتره ممكنه. ليش هو يبغاك تجلس في التطبيق اطول فتره ممكنه؟ لانه يطلع من وراها فلوس، وانت طبعا ما يحتاج. لما تجي تسجل راح تقول والله انا اسمي فلان الفلاني، وراح اتعلم عمرك، وراح اتعلم دولتك، وراح اتعلم المدينه اللي انت عايش فيها، وممكن تعلمه بعض اهتماماتك. واذا ما علمته اهتماماتك، هو عن طريق اللوغاريتميات او الخوارزميات راح يعرف انك مهتم في الكوره كثير، راح يطلع لك فيديوهات كثيره عن هذه الكوره. لا، واصلين الى مستوى الدقة في الموضوع. يعني اذا انت تابعت مقطع كريستيانو رونالدو، فجأة تلقى الاكسبلور عندك كله كريستيانو رونالدو. فاذا تابعت محتوى كورة، يبدأ يطلع لك محتوى الكورة كثير، عشان في النهاية يطلع لك اعلانات عن الكورة. تتابع حساب هاتات، حيطلع لك حسابات الهاتات كلها، وفي النهاية يطلع لك إعلانات الهاتات. طبعا مين المستفيد؟ كله مستفيد بالمناسبة، ملاك التطبيق والمعلنين لأنك حتشتري منهم، والخسران الوحيد اللي خسر مال ووقت هو أنا وأنت. الموضوع أكبر من كذا بكثير يا صديقي الجميل فعلا. يعني لو أبدأ أشرح لك الآليات اللي هم استخدموها عشان يوصلون لهذه المرحلة، هم لعبوا على هرمونات كثيرة في حياتك، وأهمها هو الدوبامين. صاروا يعززون موضوع الدوبامين عندك بشكل جدا هائل، لدرجة أنك أنت أفرطت في استخدام الدوبامين. أهلا وسهلا، تعرف وش معنى الجملة هذه؟ هي اكتئاب. الإفراط في استخدام الدوبامين هذا بالضبط هو الاكتئاب تقريبا، لأنه مرض الاكتئاب عضويا هو توقف الدماغ عن إفراز مادة الدوبامين. خلصنا. وكيف توصل للمرحلة هذه؟ لما تصير متعود على مستوى عالي من الدوبامين، يصير ما عاد تقدر تشعر بالسعادة إلا على هذه المستويات. لما نطلع من برامج التواصل الاجتماعي اللي تغرقنا بكم من الدوبامين الأكثر من اللازم واللي فوق الطبيعي، نبدأ نشوف الحياة الواقعية مملة، سوالف مع صديق صديقين ممل. لا، أنا أبغى أتكلم مع 30-40 شخص في نفس اللحظة. والله لما نروح مثلا مكان عام كذا، او نجلس مثلا مع جلسة عائلية فيها 3-4 اشخاص ويقولون والله يا ناصر لبسك جميل، لا ما يعجبني 4 اشخاص يقولون لي لبسك جميل، لا أنا أبغى 500 شخص يعطيني لايك على صورة لبسي و500 تعليق يقولون لي لبسك جميل. شفت المستويات هذه؟ هذه اللي إحنا نبغى نعيش عليها. وبالتالي لما الحياة ما تقدم لنا إلا المستوى الطبيعي من الدوبامين والتواصل يبدأ يظهر موضوع الاكتئاب. وعشان كده يا صديقي العسل الاكتئاب اليوم أكثر بكثير مما مضى. في أسباب في حياتنا كثير لعبت دور كبير في هذا الموضوع، وأحد أكبر هذه الأسباب إن العالم اللي راح ندخله قريبا هو عالم غريب المعالم. فيأتي المؤلف يا صديقي العزيز في هذا الكتاب ويبدأ يعطينا آليات بسيطة للتقليل من استخدام السوشيال ميديا أو عالم الديجيتال، ويبغاك تكون مينيماليست أو تقليلي في العالم الرقمي. أول شيء، إحنا عادة ما نبدأ يومنا باستخدام الجوال، متفقين؟ ولأن الجوال فخ ما راح نقدر نطلع منه، ومو بس فخ راح يعطينا جرعات دوبامين في بداية اليوم ما نبغى نقللها، فبالتالي يستمر معنا استخدام الجوال إلى منتصف اليوم وحيانا إلى نهايته. فعشان ما نقع في الفخ هذا، أول خطوة نسويها إننا ما نستخدم الجوال بداية اليوم أبدا. حتى الساعة لما نجي نشيك عليها المفروض نشيك عليها من الساعة وليس من الجوال. خلني أعطيك قصة طريفة عن دينزيل واشنطن. في لقاء مع جيمي كاميل كان يسأله يقول له أنت ما تستخدم تطبيقات أبدا؟ قال أبدا. قال يا رجل يعني أنت مستوعب؟ مرة زيرو زيرو ولا قليل؟ لأن في ناس قليل استخدامهم للجوال فعلا فيقول إني ما أستخدمها. زي أنا أقول ما أستخدم السوشيال ميديا مع إني أستخدمها لكن أقل من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، وكان الرقم سهل عموما. فقال لا ابدا ابدا. قال طيب وش الجوال اللي معك؟ يعني جوال غبي يعني مش سمارت فون مو جوال ذكي؟ قال لا انا معي ايفون. فساله قال له ليش؟ قال لانه بيخليني ادكتد، بيخليني مدمن، وانتم كلكم مدمنين. بدا يزبد لنا دينزل واشنطن. فقال واذا تبغى تتاكد انك مدمن ولا لا حاول تطفيه لمده اسبوع، اغلق جوالك لمده اسبوع شوف انت تقدر ولا لا. ممكن تقول اشغالي واتصالاتي، ايه من جوال غير ذكي تقدر تخلص اتصالاتك ورسائلك تقدر. وهذه بالمناسبه احد الطرق اللي رشحها المؤلف. ولكن نرجع لموضوع دينزل واشنطن، فيقول لانها بتخليني مدمن عشان كذا انا ما استخدمها ابدا. تخيل انه يتعامل معاها كانها مخدرات فعلا، يعني قاعد يقول لو استخدمتها راح اتذوق طعمها الجميل، واذا تذوقت طعمها الجميل خلاص راح ادخل في دوامه الادمان. شوف الوعي اللي عند دينزل واشنطن. فيقول مره جيت وسالت ابني قلت له كم الساعه؟ قام طلع الجوال وشاف الساعة وعلمني. قلت له طيب والساعة اللي في يدك؟ قال لا هذه اكسسوارات بس. انت مستوعب يا صديقي العسل المستوى اللي احنا واصلينه؟ حتى ساعة الجوال في بداية اليوم نشيك عليها من ساعة يا صديقي العسل مو من الجوال. ابعد الجوال قدر المستطاع. عندك رسائل مهمة؟ خذ لك جوال غير ذكي، خل عليه الرسائل والاتصالات، وخل الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي في جوال ثاني. والله يا ناصر حنا عندنا جروبات عمل واتساب ما نقدر نسوي الكلام اللي انت قلته. طيب يا حبيبي ابشر، طف كل اشعارات الجوال تماما، كل برامج التواصل الاجتماعي لا ترسل لك اي اشعارات. خطوة جريئة ترى بس لازم تسويها. طف كل الاشعارات، وانا مسويها ترى شخصيا. عشان كذا الناس اللي تكلمني في تويتر ولا في سناب شات ولا في الانستغرام ما رد عليهم ولا بعد قرن، عادي عندي، اهم شيء حياتي ماشيه صح. ممتاز. وانت لو ترجع تفكر فيها ما في هذيك الشغله المهمه يعني، الا اذا انت صانع محتوى. وحتى لو انت صانع محتوى مو شرط ان تكون اشعاراتك شغاله، مو شرط. انت تصنع المحتوى وتسوي له رفع على برامج التواصل الاجتماعي وانتهت المهمه. حيجيك الوقت خلال اليوم اللي تستخدم فيه جوالك وتبدا تشيك على الاشعارات زي ما انت تحب، خلها في نهايه اليوم زي ما انا اسوي بالضبط. انا كلمك شخصيا والله، وانت عارف المعلومه هذه عني، قلتها لك من زمان. ما استخدم جوالي الا في نهايه اليوم. لا والمشكله وشو؟ يجي نهايه اليوم ارد على الناس فيردون علي اكون انا نمت، وما ارد على رسائلهم الا نهايه اليوم الثاني من بكره. ما يهمني، اللي حيرضى يرضى واللي حيزعل يزعل، اهم شيء حياتي انا ماشيه صح. فانت طف كل الاشعارات وخلي اشعارات الواتساب يلا عشان العمل. مع انه في تركايه حلوه برضو، طلع واتساب بزنس، خل هذاك الواتساب حق البزنس للعمل، وواتساب المحادثات العاديه والعائله خله. طف اشعاراته، لا تستخدمه ابدا الا نهايه اليوم. طبعا هو هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، قلل من عدد التطبيقات في الجوال. شوف انا شخصيا يا صديقي الجميل في تطبيقات كثيره في جوالي ما استخدمها، كثيره مره ما استخدمها. باذن اللي ما تنام عينه نهايه هذا اليوم او نهايه اليوم اللي بكره عشان عندي شغل للامانه كحد اقصى الويكند الجاي، كل التطبيقات اللي ما احتاجها تماما. وهذه خطوة جميلة جدا، راح أخلي التطبيقات اللي أنا أحتاجها مينيماليست. تذكرت؟ تعيش على هذا الأسلوب. وتطبيقات المطاعم وتطبيقات التوصيل وتطبيقات الشوبينج عن طريق الأونلاين وانت ماشي عاد، احذفها كلها يا صديقي الجميل. وأكثر أكثر شيء مزعج فيها على فكرة، الحمد لله أنا متخلص من الإزعاج هذا من زمان، إنهم كانوا يرسلون إشعارات حتى لو ما عندك شحنة ولا عندك أي شيء، كذا يرسل لك إشعار يذكرك إنه هو موجود. تن تن ها جاي الحين، يلا أطلب في خصم، ما أبغى أطلب. فتخلص من كل التطبيقات اللي ما لها لازمة. دائما أقول لك يا صديقي الجميل، دائما عش في الواقع، الواقع أجمل، الواقع أحلى بكثير. وفي طريقة ثالثة أنا مطبقها برضو شخصيا، راح أحط شيء اسمه App Limit أو حد أقصى لاستخدام الجوال، وراح تلقى هذا الاب ليميت موجود في نفس التبويبة اللي خليتك تدخل عليها في الاعدادات وتشيك على مدة الاستخدام، راح تطلع لك التطبيقات تحت، اليوتيوب كم استخدمته والانستغرام كم استخدمته وسناب شات وهكذا دواليك. تبدا تضغط على التطبيق وتقول له حبيبي حط لي ليميت، راح استخدم هذا التطبيق 20 دقيقة او 15 دقيقة في اليوم. اعجز اوصف لك شعور انها قليلة، قليلة الى درجة ما تتصورها. بعد 10 دقائق او 15 دقيقة من استخدامك للجوال في اليوم حيقفل، ولما يقفل هنا النقطة المهمة، استمر، خل عندك صرامة، خلك أنت المتحكم يا رجل، مش هي اللي تتحكم فيك. شوف كل ما جيت تدخل على التطبيق وتفتح هذا الليمت اللي تقفل تذكر كلمتي هذه دائم، آها أنت تخليه يتحكم فيك، أنت مسوي نفسك زي المستعبد بالنسبة له، انتبه. طبعا هو تكلم على أنه طبق هذا الشيء لمدة 30 يوم، لكن أنا أقول لك لا، ابدأ من اليوم واستمر فيه، خلى لايف ستايل. حتتعب، تتعب كثير. ليش؟ لأنها عادات، عادات أنت متعود تستخدم فيها التطبيق بهذا المستوى، لذلك تحارب هذه العادة. كيف تحارب هذه العادة؟ شوف لك مهارة أستاذ فيها إذا مارستها بعدد الساعات اللي تبغى تمارس فيها الجوال. يعني أنت مو تو فتحت الإعدادات طلع لك عدد ساعات استخدامك للجوال، حلو، خذ عدد الساعات استخدامك للجوال هذا أقسمه على 2 مثلا، يعني إذا كان 6 ساعات حتكون 3 ساعات، وإذا كان 8 ساعات استخدام للجوال وأنا عارف في ناس أكثر حتقول 4 ساعات من يومي راح أخصصها في تنمية مهارة معينة. شوف الهواية اللي أنت تبغاها، عشان كذا يقولون لك الهواية تهذب الهوى، تصير أنت اللي تتحكم بهواك. فحدد الهواية اللي أنت فعلا تتمنى تكون فيها محترف، حتى لو أنت مو موهوب فيها من الفطرة، أي هواية أنت تبغاها، بس أهم شيء أنها تكون هواية، شيء أنت تهواه، وابدأ مارس عدد الساعات هذه عليها، وحتشوف نفسك محترف. وأنا متأكد في أقل من 10 سنوات أو 13 سنة راح توصلها في 6-5 سنوات وتكون محترف. وهذه نفس القصة اللي انذكرت في مقالة البي بي سي اللي قلتها لك قبل شوي، عن 2 أصدقاء قرروا أنهم يلعبون جولف، فتحدوا بعض مين اللي يبغى يكون أحسن من الثاني. المهم أنه في واحد منهم قال اسمع أنا بحط لي خطة، راح أحترف لعبة الجولف. ويقول أنه مشى على قاعدة أندرس إريكسون اللي هي 10,000 ساعة عشان تكون محترف، فكانت تكون جدا جدا صادقة هذه القاعدة. فأنا في المستوى اللي وصلته بعد 5 سنوات من بداية ممارستي، يقول أنا قريبا قريب جدا من أني أشارك في بطولات الجولف العالمية الرسمية. تخيل، حدد الشيء اللي انت تبغاه، حتى لو كان لعبة في بلاي ستيشن يلا مش مشكلة، فانت حدد اهم شيء الشيء اللي انت تهواه، وصدقني ما دامك تهواه وبتعطيه هذا الوقت ستحترفه بإذن الله يا صديقي الجميل. كلمة من اعماق القلب بس اوصلها لك في ختام هذا المقطع، والله العظيم يا صديقي الجميل انه حياتك مهمة وساعات حياتك اهم، ودائما فكر فيها. الوقت اللي انت تعطيه التطبيق الفلاني او الشيء الفلاني، انت تدفع هذا الثمن من عمرك. اشوف الشيء اللي انت تدفع فيه جزء من حياتك يستاهل ولا لا، حيرجع عليك بمردود ولا لا، وصدقني حتشوف اثر في حياتك رهيب جدا بمجرد ما تتقن مهارة واحدة، مهارة واحدة بس تتقنها ستفتح عليك آفاق ما تقدر تتصورها، مادية وعلاقات وصحية وكل شيء، حتى المتعة برضو، شيء مو طبيعي. هذه كانت خلاصة كتاب التقليص الرقمي، أتمنى أكون أني أفدتك. فإذا أنك تشوف استفدت شاركها مع غيرك، ولا تنسى تعطيني لايك وتشترك في القناة، وإلى أن ألقاك في الجرعة القادمة يا صديقي الجميل. شكرا لحسن الاستماع، سلام.